الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: واما الذي هو خارج عن العقل فهو اما احكام القوى الوهميه التي يحكم بها جزما وبالضروره الوهميه إذا كانت تلك الأحكام في أمور ليس فيها للعقل حكم أولي. تقدم الكلام عن بيان بعض ما ذكره المصنف فيما يتعلق بالتقسيمات الأساسية أو التعداد الأساسي لمبادئ القياس، وبين بأن المبادئ التي تدخل في القياس على أنحاء، وآخر ما ذكره من الأنحاء هو ما كان من قبيل الضرورة. طبعا توجد تقسيمات أولية كانت سابقة على الضرورة، ثم تقسيمات ثانية، ومن جملة التقسيمات ما يدخل في الأقسام الثانية هو قسم الضرورة. وبين بأن هذه الضرورة إما أن تكون ظاهرية وإما أن تكون باطنية، والباطنية إما أن تكون عن عقل وإما أن تكون عن أمر خارج عن العقل، يعني إما أن تكون عقلية صرفة وإما أن تكون لا، أنه خارج لقوى أخرى غير العقل. ثم التي باعتبار العقل إما أن تكون لعقل صرف ولعقل مجرد من دون الاستعانة أو من دون انضمام ما يعين العقل على الحكم، وإما لا، أما أن تكون بما هي معينة. وذكر فيما يتعلق بما هي يعني أنه بالعقل المجرد هي المنحصرة بالأوليات، وإما لا أن تكون مستعين، العقل يكون مستعينا، وهذا الذي يكون مستعينا إما أن يكون حدسيا وإما أن يكون فطريا. فهذه جملة الأقسام التي تكلم عنها بما تقدم في المقطع السابق. هذا كله فيما إذا كان الحكم تابعا للعقل، بغض النظر سواء كان حكما عفوا، كله كان بما يتعلق بماذا؟ بالضرورة، ولكن لا زال لم يستوفي جميع الأقسام. وكان المقسم الأول أنه فيما ذكره إما ظاهرية أو باطنية، والباطنية إما عقلية وإما خارجة عن العقل. بما هي عقلية بينها، بما هي خارجة عن العقل هذا مما لم يبينه في المقطع السابق، وهو محل كلامنا لهذا الدرس الذي هو في قوله: وأما الذي هو خارج عن العقل فتابع لأي تقسيمات؟ تابع لتقسيمات الضرورة. وأي ضرورة؟ الضرورة الباطنية. وأي باطنية؟ التي هي خارج عن العقل. يعني هكذا هو تسلسل المطلب. لكن قبل أن ندخل في الذي هو خارج عن العقل والذي سيتبين الأمر فيه أنه في الوهميات سيتكلم، إذ الأمور الباطنية الخارجة عن العقل هي فقط القوى الوهمية، وهي التي سيبينها المصنف. فإذن يعني إلى الآن ماذا ذكر من الوهمية؟ ماذا ذكر من الضروريات؟ ذكر من الضروريات ما هو بالحس الظاهر، وذكرنا أنه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الحسيات والتجريبيات والمتواترات، هذا بما هو بالحس الظاهر. وما هو بالأمر الباطن يعني الذي يرجع للنفس، وماذا ذكر؟ ذكر منها الأوليات التي قسم الباطن إلى عقل مجرد وإلى ما هو خارج عن العقل. والعقل المجرد إما أن يكون صرفا من دون استعانة وهي الأوليات، إذن صار أي قسم هذا؟ رابع. وثم ما هو مستعين، وما هو مستعين من الذي ذكره؟ ذكر فيه الفطريات، وكذلك مثلها الحدسيات، ولكن إلى الآن لم يذكرها المصنف، وسنبين لماذا لم يذكرها المصنف هنا يعني في هذا المقام. بل أي ما ذكر. بل فوصل الكلام إلى الفطريات، ثم سيذكر بما يتعلق بالضرورة. المهم ركزوا أنه في الأقسام التابعة للضرورة التي ذكرناها وسيذكر فيما يتعلق ببقية الأقسام هي الوهميات التي هي محل هذا الدرس. فإذا الضرورة قد أطلقت وكانت شاملة لما يكون من قبيل الوهميات، وهذا خلاف أنه المشهور والمتعارف يطلقون الضرورة ولا يقصدون بها ما تكون شاملة للوهميات. أنتم لو أثناء القراءة مسوي لها مخطط على كل حال، فهو نفس المقاطع الكلامية الموجودة في الشفاء نفسها أنه تستطيع أن ترتبوها، واضحة ليس فيها التباس. فالضرورة قد تطلق ويراد بها ماذا في بعض الاستعمالات؟ يراد بها ما أنه يقصدون بها القضايا المستغنية عن البرهان، يطلقونها ويريدون بها القضايا المستغنية عن البرهان أو القضايا المستغنية عن الدليل، بحيث تصدق بها النفس ولا تحتاج إلى الدليل. وبهذا الاستعمال تكون الضروريات ماذا؟ تكون شاملة للوهميات. بهذا الاستعمال، بهذا الاصطلاح، تكون شاملة للوهميات على ما سوف نبين، من جهة أن الوهميات يصدق بها العقل، عفواً تصدق بها النفس تبعاً للوهم، ولا تحتاج إلى برهان في ذلك ولا تحتاج إلى دليل في ذلك. فلذلك إذا استعملنا الضرورة بهذا المعنى تكون شاملة لأمثال الوهميات، فلا غرابة أن تكون شاملة لها بهذا الاستعمال. والضرورة لا، قد تطلق ويراد بها البديهيات اليقينية، يعني خصوص هذا المورد البديهيات اليقينية. ومن الواضح البديهيات اليقينية لا تكون شاملة للوهميات، إذ الوهميات في بعض الاستعمالات لا تكون إلا كاذبة، وفي بعض الاستعمالات لا، أنه لا يشترط بها الصدق والكذب أصلا، لا يشترط بها المطابقة للواقع، فتكون بهذا خارجة عن هذا الاستعمال الثاني للضرورة، وهو بمعنى البديهيات اليقينية، والوهميات ليست من البديهيات اليقينية. فالمصنف إذن لما استعمل الضرورة ها هنا وجعل الوهميات من أقسامها، فهو ناظر إلى الاستعمال الأول وليس ناظر إلى الاستعمال الثاني الذي تخرج به الوهميات عن مقسم الضرورة. هذا فيما يتعلق بالمطلب السابق من حيث توجيه كيف أنه جعل وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوى الوهمية جعله من أقسام الضرورة، لأنه لا زال مسترسلا ولا زال متواصلا في ذكر أقسام الضرورة. إذن تبين هذا الأمر، فنأتي إلى ما يتعلق بالوهميات بما أنه بينه المصنف في عبارته ها هنا. ولكن قبل الدخول فيما شنو يعني خارج عن العقل؟ أي فقط بني راح يذكر الوهميات بني هو بهذا. فنذكر مجموعة من المطالب حتى نتعرف على الوهميات ونوجه بعض العبائر التي ذكرها المصنف، نتعرف بعض الشيء على القوى الوهمية وأين هو محلها وكيف تكون عاملة وكيف تكون مولدة للقضايا الوهمية، وأين تكون هذه القضايا التي تولدها مقبولة بمعنى صادقة ومتى تكون غير صادقة. فيما يتعلق بالقوى الوهمية بغض النظر عن القضايا المولدة لها، تقدم بعض الشيء من ذكر قوى النفس الباطنية، وكانت القوى الباطنية الأولى هي الحس المشترك. طبعا بعد أن يرد على النفس مجموعة من الصور بمعونة الحس، قلنا بأنها تسقط ويكون المجمع لها هو ما يسمى بالحس المشترك، وهو عبارة عن ما تنطبع فيه صور المحسوسات حال الحس بها. وذكرنا بعد ذلك بأن الحس المشترك حتى لا تغيب تلك الصور وحتى لا تنفذ تلك الصور بعد انقطاع الحس عن المحسوس، توجد قوى في النفس تسمى بقوة الخيال التي تكون حافظة. يعني أنتم هكذا تصور المسألة، الحس المشترك، هذا الحس المشترك حتى لا يذهب هباء ما فيه يحتاج إلى حافظة، حافظته تسمى بالخيال، بحيث تكون حافظة لصور المحسوسات على ما هي عليه كما بيناه سابقا. ثم بعد ذلك هذه الصور المحسوسة نجد من أنفسنا أننا نستطيع أن نتصرف بها، نستطيع ماذا؟ أن نتصرف بها، وأسميناها بالقوة المتصرفة، والتي إذا وقع التصرف فيها تحت نظر العقل ماذا أسميناها؟ بالمفكرة. وإذا وقعت تحت تأثير غير العقل أسميناها بالمتخيلة. ثم بعد ذلك توجد قوة أبعد من هذه القوة، أبعد من القوة المتصرفة المولدة لما تسمى بالمفكرة أحيانا، أو ما تسمى بالمتخيلة المولدة لقضايا من صنف خاص. نجد أننا ندرك معاني متعلقة بالجزئيات، يعني إلى الآن لا زال الكلام في ماذا؟ لا زال الكلام مرتبط بالجزئي، ولكن في الحس المشترك ارتباط مباشر، في الخيال مجرد حفظ، في المتخيلة هو تصرف في صور الجزئيات، ولكن صور الجزئيات غير المرتبطة بالمحسوس بشكل مباشر، لا، وإنما بعد حفظها على جزئيتها، بعد حفظها على جزئيتها وعلى ارتباطها بالمحسوس، أن تكون محفوظة بهذه الطريقة، توجد قوة أبعد من ذلك. فإذا كلها تلك مرتبطة بماذا؟ بالصور الجزئية، سواء بالحس المشترك أو بالخيال أو حتى في تصرف المتخيلة، ولكن كل ما هنالك المتخيلة بعد انقطاع الحس عن المحسوس بخلاف الحس المشترك. ثم يتقدم الأمر بالصور المحسوسة، ولكن بعد كما ذكرنا غير مرتبطة بالحس، الصور المحسوسة المرتبطة بالحس فقط في الحس المشترك، أما في الخيال والمتخيلة وما بعدها من الواهمة بالصور الجزئية ولكن غير مرتبطة بالمحسوس، بالصور الحسية ولكن غير مرتبطة بالمحسوس. فالقوة الواهمة أنه نجد من أنفسنا بأننا نستطيع أن ندرك المعاني التي لا تدرك بالحس. إذا تلاحظون ما في الحس المشترك يدرك بالحس أو لا يدرك؟ يدرك بالحس. في الخيال الذي هو حفظ الصور المحسوسة، أي محسوسة التي أدركت بالحس؟ يعني مثلا أقول هذا ناعم الملمس، هذا أبيض اللون، هذه نفس الصور في الحس المشترك تقع أبيض ناعم إلى آخره التي أدركت بالحس، بحيث أثرت على الحاسة تأثيرا ما، فاللون الأبيض يؤثر تأثيرا ما على الحاسة، النعومة تؤثر تأثيرا ما على الحاسة، وهكذا. وبنفسها خزنت في الحافظة، وجدت في الحس المشترك وخزنت في الحافظة وتصرفت بها المتخيلة. فإذا جميع هذه المتقدمات هو فيما يتعلق بالصور التي يدركها الحس. أما توجد عندنا صور أو معاني نعبر عنها أفضل مرتبطة بالمحسوس ولكن لا يدركها الحس، مرتبطة بماذا؟ بالمحسوس ولكن لا يدركها الحس، وعلى الرغم من ذلك نجد أننا ندركها. فإذا توجد قوة أخرى، هذا من باب الدليل على وجودها، توجد قوة أخرى غير الحس المشترك والخيال والمتخيلة، وهي إدراك المعاني المرتبطة بالجزئيات، هذه خصوصيته، وهذه دقق عليها من المهمات جدا. إدراك المعاني المرتبطة بالمحسوس أو المرتبطة بالجزئي بتعبير آخر، ولكن لا يدركها الحس بشكل مباشر. شيخ محمد الظاهر شوية أخذت الآخرة. على كل حال فهي مرتبطة بالمحسوس، مرتبطة بالجزئي ولكن لا يدركها الحس. يعني مثلا كما يمثلون لها على ما هو مشهور، إدراك الغضب لها في هذه الحادثة، أو إدراك الكرم في هذه الحادثة وأمثالها. نجد، لاحظ، في هذه الحادثة، أقول في هذه الحادثة لأن سنبين إذا رفعنا هذا القيد بعد ما تصير من المدركات الوهمية وإنما تصير شيء آخر. فإدراك هذا الغضب، إدراك هذا الكرم مرتبط بهذا الجزء ومرتبط بهذا الأمر المحسوس، ولكن الحس لا يستطيع إدراكه، نفس الحس. يعني الصور التي تتأتى إلى أنفسنا لم يكن قد وقعت على الحس فأثرت فيه تأثيرا ما. لا تنال الحواس، الكرم لا تنال الحواس. معنى الكرم، معنى الغضب مثلا لا يناله الحواس، معنى التعب مثلا لا تناله الحواس، ولكن ندركه بالواهمة. هاشي تقول شيخنا بني أي بهذا المعنى. فنقول هذه المعاني التي يدركها تدركها النفس ولكن لم يكن للحس دورا في إدراكها، لم يكن له دور في إدراكها، بل لا يقع على الحس حتى يدركه. فهذه القوة التي تدرك هذه المعاني تسمى بماذا؟ بالقوة الواهمة. فلذلك تجد أن بهمنيار لما كان الملاك عنده على ما هو موجود أيضا في كلمات الشيخ الرئيس، على ما ذكره في كتاب النفس من الشفاء، تجد أنه أخذ هذا المعنى، المعنى العام الذي يكون ملاكا لتحديد أو لفصل الصور الوهمية عن غيرها، بأن قال هي المعاني التي لا تدرك بالحس مباشرة وإنما هي مرتبطة بالمحسوس تدركها قوة أخرى تسمى بالقوة الواهمة، سواء كانت من أمثال المعاني التي ذكرناها كالغضب مثلا، كالحزن، كالكرم المرتبط بحادثة جزئية والمرتبط بشخص جزئي، أو كل معنى من المعاني لا يدركه الحس ولكن مرتبط بحادثة جزئية، حتى من أمثال المعاني الكلية التي هي من اختصاصات العقل. فلو ربطناها، وهذا أمر مهم، فلو ربطناها بجزئي من الجزئيات ماذا تكون؟ نقول عنها، نقول عنها موهومة ولا نقول عنها معقولة. يعني مثلا معنى الإنسانية، معنى الإنسان مفهوم كلي لو مفهوم جزئي أو مرتبط بجزئي؟ لا، مفهوم كلي، لا هو جزئي ولا هو مرتبط بجزئي، مفهوم كلي، وهذا من اختصاص إدراكات العقل. ولكن لو جئنا وتصورناه في نفوسنا على أنه مرتبط بشخص جزئي أو مرتبط بحادثة جزئية، فهذه الصورة الكلية لا نسميها كلية عقلية وإنما نسميها صورة وهمية، لأنها ارتبطت بجزئي من الجزئيات وارتبطت بحادثة خاصة، فماذا نسمي؟ أيضا يكون من قبيل الصور الوهمية وليس من قبيل الصور العقلية للمعاني الكلية. فإذا الضابطة، كل معنى من المعاني لا يناله الحس مباشرة وارتبط بجزئي من الجزئيات ماذا نسميه؟ نسميه صورة موهومة. وهذا للأسف هو كثيرا ما يكون الحاكم في نفوسنا، حتى لمن يدعي أنه تعلم الحكمة إلى آخره. في الأغلب، لا أقول دائما، في الأغلب تصوراتنا للمعاني الكلية أصلا هي تصورات ماذا؟ موهومة، مو تصور للكل مجردا مطلقا. فعندما أقول لك تصور الإنسان، ماذا تتصور؟ زيد وبكر وعمر، أو أقلها تتصور شبحا إنسانيا، يعني مرتبط بماذا؟ بأمر محسوس، ولا تتصور الإنسانية بنحو مطلق وغير مرتبط بشخص، أو غير مرتبط بماذا؟ بجزئي من الجزئية. يمكن تصور، تقول إنسان وتتصور المعنى الكلي، وهذه وظيفة العاقل، بس غالبا العاقل لا تبدو عندنا ظاهرا، وإنما الذي يبدو هو الواهمة والتي نتوهم أنها العاقلة. شو يعني تصور إنسان؟ هذا أمر وجداني بعد، يعني المعنى الكلي شو يعني؟ إنسان يعني أنه تتصوره بما هو حيوان، الذي هو المعنى العام المطلق له، والناطقية، ولا تربطه بحيوان خاص أو بعقل أو بناطقية خاص. وهذا ليس بالأمر الهين، بل هو من الأمور الصعبة جدا لمن تدرب على هذه التصورات. ولكن المشكلة هذه بعد يعني العاقلة إذن غير ظاهرة، فتسبب لنا مشاكل في التصور حق التصور للمعنى، وبحيث الذي يترتب عليه كيفية جعل الحدود الوسطى المناسبة له. هذه مشكلة، فتؤدي بالنتيجة إلى مشكلة في أخذ النتائج. يعني تعقل بلا تصور؟ ها؟ تعقل المعنى ولا تصور؟ لا لا، هو التعقل أيضا تصور، ولكن يعني التصور بالمعنى المنطقي، ولكن غير مرتبط بجزئي من الجزئيات، غير مرتبط بشخص من الأشخاص، هذا يكون من مدركات العقل. نفسه إذا كان مرتبطا نسميه وهمي، إدراك وهمي. إذا كان مرتبطا شيخنا بعد ما نستطيع أن نتنفس، أي ولو نزهمك. ما أريد أتصور زيت، يعني ما أريد أتصور شبح لإنسان أو شبح لإنسان، بس يأتي في ذهني كلمة لفظ حتى الكلمة لا هو هذا، يعني حتى الكلمة لا، لما أريد أتصور زيت أتصور لفظ إنسان أو اللفظ الإنسانية هو وأتعقله كذا، يعني حتى اللفظة، لأن يبقى اللفظ عمرا تشيئا حيوانية، معنى الحيوانية، حتى الحيوانية هم يأتي لو لفظ الحيوان هو هذا الغالب، بل هو هذا الغالب، هو هذا الماء، يعني إلا من تجرد عن الوهم والجزئيات والمحسوسات. ما يبقى معنى في الذهن، لا لا كير، إذا أنت صور لا لفظ ولا صورة ولا كذا، لا لماذا؟ هو كل ما هنالك في ما هي الفكرة في المسألة؟ أن تجرده عن أوضاعه الخاصة، وتجرده عن كل ارتباط بمادة من المواد، هذا يسمى بالمفهوم الكلي. فيبقى المعنى، يعني قصدي لا ينهدم المعنى، إذ المعنى هو الارتباط ليس دخيلا في إنشاء المعنى، الارتباط شيء خارج عن المعنى. أنا هذا اللي أريد أوضحه، يعني كان سؤالك على ما فهمت هكذا، بأنه إذا رفعنا مطلق الارتباط لا يبقى معنى. أقول لا، المعنى شيء والارتباط شيء آخر، مو من مقومات نفس المعنى. لا، يعني احنا بتعبير اخر غير الارتباط نقول انه مشخصات هذا المعنى خوب. هي موجوده بهذه الموجودات الخارجيه، فانا هذه المشخصات اذا يعني اجربها الصوره تروح من ذهني، يعني المشخصات كلها تذهب بعد ما يبقى معنى. لا، يبقى المعنى موجود. اقول المشخصات والارتباط بالمحسوسات ليست من مقومات المعنى، وهذا واضح. فإذا ليس من مقومات المعنى، إذن تستطيع أن تجردها، تستطيع أن تفصلها، فتنظر إليها مستقلة، وهي التي نسميها بالمفاهيم الكلية. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا إذا أدركت معنى الغضب، هاي نرجع للأمثلة المشهورة، إذا أدركت معنى الغضب في هذه الحادثة فهذا إدراك وهمي، ولكن إذا أدركت معنى الغضب الكلي هذا إدراك وهمي، لا ليس بإدراك وهمي، هذا إدراك لمفهوم كلي. فالغضب المرتبط بحادثة معينة نسميه يعني المرتبط بجزء المرتبط بمحسوس من المحسوسات هذا ماذا نسميه؟ نسميه صورة معنى وهميا. أما الذي انقطع عن الارتباط الجزئي والارتباط بالمحسوس نسميه معنى كليا. في مشكلة يعني الوهمي؟ مشكلة دي يعني؟ طبعا مشكلة واحد يتصور الغضب في عندما يأتي هذه الغضب يتصور مثلا حالة غضبية هذا بلي هذا يغلب على النفس أنها تخفى عليها بعض الجوانب العامة والكلية في نفس المعنى لأنه مرتبط بشخص معين أو بمحسوس معين يبقى مقيد وقد تغفل بهذا السبب تغفل نعم إلا إذا نبه إذا نبهت تتنبه إذا نبهت تتنبه هكذا تتخلص من التعلق. فإذا المعاني الوهمية هي خصوص ما كانت مرتبطة بحادثة جزئية أو بمحسوس جزئي شخصي ولكن لا يناله الحس. لذلك ماذا عبر الشيخ المظفر عندما أتى إلى القوة الواهمة؟ قال التي تدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. وهذا معنى لا مادة لها ولا مقدار معناه ماذا يريد أن يعبر؟ نأتي ونقول الذي لا مادة له ولا مقدار يدركه الحس يعني يؤثر انفعالا على الحس أو لا يؤثر انفعالا لا يؤثر انفعالا. فإذا هو معنى لا يدركه الحس وإن كان مرتبطا بأمر محسوس. هذا هو الذي يريد أن يعبر عن إدراك المعاني الجزئية هذا قيد أول التي لا مادة لها ولا مقدار. هذا القيد الثاني للإشارة إلى أي شيء أنها لا يدركها الحس بصورة مباشرة. هذا فيما يتعلق في المحسوس. طبعا كان يوجد مطلب أتذكر في كيفية أو في بعض بيان بعض المعاني المحسوسة يعني من باب الأمثلة فقط ليس أكثر. من باب المثال ذكرنا كمثال إدراك الغضب لحادثة جزئية أو كمثال إدراك الإنسان متعلق بشخص اللي وهذا بعد مو يعني هذه الأمور التي يمثل بها عادة كالغضب والفرح والحزن والخوف مثلا في حادثة معينة لا هذا معنى أصلا يدركه العقل بنحو كلي وهو نفس معنى الإنسان يدركه العقل. ولكن إذا ربطناه بحادثة جزئية ماذا نسميه؟ نسميه بالمعنى الموهوم لا بالمعنى المعقول. ومثله الغضب والوهم أيضا الغضب مثلا عفوا والشجاعة والخوف والسرور هذه كلها معاني لو جردت عن الارتباط بالمحسوس تكون كالإنسان بلا فرق أيضا طبائع وماهيات وأنواع لما هي صادقة عليه فتكون معاني كلية. ولكن أسهل من جهة أننا عادة نتصورها مرتبطة بمحسوس يعني مفهوم الغضب أسهل من مفهوم الإنسان يعني من ناحية أنه تجريد عدم ربطه بالجزئي لا ليش؟ نعم يعني أتصور الغضب والشجاعة غير عن الإنسان على اعتبار أنه الإنسان مصادقة وكذا بلي لعله من هذه الجهة صحيح. على كل حال الذي أريد أن أقوله المعاني الكلية المرتبطة هذا أحد أنحاء المعاني الموهومة. يوجد نحو آخر إحنا وهذه المعاني التي ذكرناها هي المعاني التي ينطبق عليها التعريف بشكل مباشر الذي قلنا إدراك المعاني المرتبطة بالجزئيات أو المعاني الجزئية التي لا ينالها الحس بشكل مباشر ولا توقع تأثيرا وانفعالا على الحاسة أو على أي حاسة من حواس الإنسان. لكن يوجد نوع آخر وصنف آخر من المعاني الوهمية هذه هذا الصنف الآخر لا هو ممكن أن يوقع ممكن أن يوقع تأثيرا على الحواس ليس كالصنف الأول. هذا الصنف الثاني يمكن أن يوقع تأثيرا على الحواس وبالحاسة ندركه، ولكن في بعض حالات إدراكنا إليه لا نتبع هذه الطريقة، وإنما ندركه في حال لم يؤثر على الحاسة تأثيرا ومع ذلك ندركه، وإن كان قد يدرك بالحس، ولكن في حال أن ندركه بنحو ليس عن طريق الحس فيمكن أن يسمى ويكون صنفا آخرا من أصناف المعاني الموهومة. مثال ذلك، شفت أنت رأيت شيئا موضوع في إناء، وهذا الموضوع في الإناء رأيته سائل تخين أصفر اللون مثلا أو عسلي اللون، فتقول عنه عسل. أنت لما قلت عنه عسل هذا عسل، طبعا هذا أمر جزئي أولا، وصورة العسل ومعنى العسل الذي أدركته لم تدركه بالذائقة، لا، وإنما أدركته بماذا؟ بمقدمات حسية اللي هو رؤية الكثافة فيه، رؤية الطبيعة فيه، وهو سائل ثخين ولونه عسلي، فقلت أنه عسل، فهذا الإدراك إدراك محسوس أنه عسل، مو أنه ثخين سائل ثخين، لا، هذا إدراك بالعين، لأن تراه، وهذا من شأنه أن يرى، مو أن تتذوقه فتعرفه سائل ثخين، لا، أن تراه وأدركت أن لونه عسلي أو أصفر، هذا أيضا بالنظر، وخلص هذه معاني محسوسة تدرك بالحس الصرف، لكن أنه عسل هذا أنت يعني أحسسته ما أحسسته، أنه عسل ما أحسسته، فلذلك قالوا هذا لم يدرك بالحس وليس هو متخيل يعني متصرف به، لا، هو موجود فعلا، مو أنا تصرفت فبنيت هذه الصورة، لا، هو موجود فعلا. فإذا إدراكك أنه عسل هو إدراك لمعنى من المعاني غير المدركة بالحس ومرتبطة بحادثة جزئية فينطبق عليها التعريف. ها، فإذا المعاني الموهومة، وهذا أمر أيضا غير ملتفت إليه عادة، المعاني الموهومة قد تكون معانيا لا ليس من شأن الحس أن يدركها أصلا، كالوهم كالغضب والشجاعة والكرم والإنسانية، إذا ارتبط بإنسان بشخص إنسان هذا أصلا ليس من شأن الحس أن يدركها، إذ لا تؤثر تأثيرا وانفعالا على الحس. وصنف آخر لا ممكن أن يدركه الحس، ولكن أدركته بطريقة غير حسية فتسمى طريقة فيسمى المعنى حينها معنى وهميا، مثل ما ذكرنا، يعني مثلا شخص ينظر إليك بطريقة تفهم شيئا آخر، بلي بلي هذا، هذا مثلا نظرته يعني أدركت نظرة تشاؤمية مثلا أو نظرة استبشارية، بلي نظرة مودة، نظرة كره مثلا، أقول أنه يعني من هذه المعاني ممكن أن يعني يكون مثلا سماعك لافترض لذكر شخص أنه هذا مثلا من اسم معين فقط، مثلا أنه تذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لشخص لم يعرفه ويقع حكمه في قلبه مثلا بل يعني إذا كان مرتبطا بشخص جزئي فيعتبر من المعاني الوهمية، من المعاني الوهمية. فإذا الذي أريد أن أركز عليه هو أنه توجد قوة أخرى بعد المتخيلة تسمى بالواهمة، وظيفتها إدراك المعاني الجزئية التي لا تنال بالحس أو التي لا ننالها بالحس بتعبير عام، قد يكون من شأنها أن تدرك بالحس ولكن لا ننالها بالحس في بعض الحالات، وإما أن تكون ماذا ليس من شأنها أصلاً أن تدرك بالحس. بعض عبارة عن مثالين أو موردين أو صنفين للمعاني الوهمية. هل ترجع إلى المتخيل أيضاً النظريات؟ بل هذه القضايا يصدق هذه الصور والمعاني إذا نسبها نسبتها النفس بتوسط الوهم إلى موضوعاتها تقبلها وتتأثر فيها من دون الحاجة إلى دليل. صنف آخر غير المتخيلات داخل غير المتخيل غير المتخيل غير المتخيل لأنه أيضا غير العاصف. الصنف الثاني كلمة الصنف الثاني الصنف الثاني نستطيع أن نقول هكذا: ما من شأنه أن يدرك بالحس ولكن في حالة ما ندركه بغير الحس، ولو وهو مرتبط بمحسوس فيكون موهوما. بالنسبة إليه بل حياكم حياكم. بالنسبة إلى المطلب الآخر الذي ينبغي أن نذكره ها هنا، يعني من باب الاستطراد وإن لم يكن له مدخلية مباشرة فيما نحن فيه، أيضا القوة الواهمة لما تدرك هذه المعاني وحيث أنها مرتبطة بجزئي ما فقد تذهب بذهاب ذلك الجزئي أو بالغفلة عن الارتباط بذلك الجزئي أو بالغفلة عن أصل المعنى أصلا، فتحتاج إلى حافظة. هذه الحافظة تكون مختصة بحفظ مثل هذه الصور، وهذه الحافظة تسمى بالمتذكرة أو تسمى بالحافظة، لا فرق، تسمى بالمتذكرة أو تسمى بالحافظة بالمعنى العام. كما كان هناك لقوة الحس المشترك ماذا كان هناك حافظة أسميناها بالخيال، فإذا توجد حافظة تسمى بالحافظة أحيانا وتسمى بالمتذكرة أخرى في الوهميات لخصوص الوهميات. بالنسبة إلى القوى الواهمة، هذا الذي المعنى الذي ذكرناه وخصوصية كيفية إدراكها وأصناف المدركات التي تقع فيها، اختلفوا في أن هذه القوة هل هي قوة غير المتخيلة وغير العاقلة، يعني هل هي غير المتخيلة التي أدنى منها وغير العاقلة التي هي أعلى منها، أم هي لا تابعة للمتخيل أحيانا وتابعة للعاقلة أحيانا أخرى، بحيث بعضهم حذفها كما صنع شيخ الإشراق وجعلها مرتبة متنزلة من العقل، هي نفسها المتخيلة، هي نفسها المتخيلة التي تتصرف بصور الأشياء ولكن بنحو غير عقلي، بنحو غير عقلي، لأن يعني قلنا المتخيلة مرة يتصرف بها العقل ومرة يتصرف بها غير العقل، فإذا تصرف بها غير العقل هي التي نسميها بالواهمة. كذلك ذهب مثلا صدر المتألهين إلى هذا المعنى، والأمر ليس بالغريب والأجنبي عن عبارات الشيخ الرئيس ابن سينا، وإن كان من حيث اللحاظ العقل ابن سينا ثبتها بنحو أنها مستقلة، ولكن إذا تراجعون كتاب الشفاء النفس من كتاب الشفاء في مطلب القوى الواهمة اللي هي عبارة عن صفحتين ونص، يعني لو تطالعونها بعد الدرس لا تأخذ وقتا كثيرا، تجدون قال وتشبه عبارته، الآن المشكلة ما نقلتها ولكن هكذا كان يعبر، قال وتشبه أن تكون الواهمة هي المتخيلة، يعني هو لم ينكر ذلك النكران الذي قد يرد على كلمات شيخ الإشراق أو صدر المتألهين كمن أنكر عليهم وشدد النكير عليهم، لا، هو نفسه الشيخ الرئيس ابن سينا قال تشبه أن تكون هذه الواهمة هي المتخيلة، إذ أنها تتصرف بالصور المخزونة في الخيال وتفتش فيها فتوجد تلك المعاني، فهي متخيلة بهذا اللحاظ. وهي متعقلة بلحاظ تدرك ما لا يدرك بالحس، فكأنها هي العاقلة وكأنها هي المفكرة، إذ هي التي تكون حافظة، ويعني نتيجتها أنها توجد الصور التي سوف تحفظ، فكأنها هي الحافظة. فلم يعني يوجد مباينة تامة بينها وبين القوى الأخرى، ولكن في نفس الوقت لم يرجعها إليها، وإنما قالت تشبه تشبه إلى آخره. عموما ارجعوا تصرفها، ها الصور المحفوظة في الخيال تتصرف، هي تدرك يعني كل هاي الواحد ما تدرك شيء، لا تدرك كل الحواس، بس تصرف ما يعني ما ورد يعني لا كيف لا لا كيف يعني هي تشبه، ولا نقول هي كالمتصرفة تماما، نعم. تشبه أن تكون كأنها المتصرفة. وش وجه الشبه هذا؟ بأنها تذهب إلى الخيال، يعني هي من أين تأخذ الصور؟ هي مو في حال الارتباط بالحس، لا. لا تأخذ الصور من الخيال فتقلبها بل الصور القديمة التي أدركناها بالحس انتقلت إلى الحس المشترك، انحفظت في الخيال، هي تأتي إلى الخيال، تأتي إلى الخيال وتقلب الصور الموجودة فيه، فكأنها قطعت معنى ربطته على معنى آخر. هو هذا الذي كان في الخيال، زيد ضرب عمرا، هذا هو المحفوظ في الخيال، زيد ضرب عمرا، ماكو شيء اخر. فهي التي اقتطعت صورة الغضب من معنى ادركته سابقا ولصقته بهذه الصورة، كأنه ما نقول هكذا حقيقة الامر، والا حقيقة الامر تستغرق في هذه الحادثة، تستغرق في هذه الحادثة فتقول يعني كأنه ما الذي دعا الى ضرب ان يضرب زيد عمرا، ها تستنتج ماذا؟ لوجود قوة دفعته هي الغضب، هكذا. فكأنها تصرفت وربطت بعض الصور ببعضها الآخر، فتسمى بهذا اللحاظ كأنها متخيلة. سما نقول هي المتخيلة على مبنى ابن سينا، كأنها هي المتخيلة. وعندما توجد هذه الصورة الجديدة كأنها هي التي حفظتها، فبإدراكنا الوهمي لهذه الصورة، ويبقى إدراكنا الوهمي متوجه لهذا النوع وهذا الصنف من الإدراك، تنحفظ ينحفظ هذا هذا هذا المعنى من المعاني في النفس، فكأنها هي المتذكرة. هي الفرق بس أن تلك الصورة هذه معاني وليس شيء. أي بل بل هذه معاني وليست صور. الصور هي التي يعبر عما يكون حسيا محضا، وأما المعاني لا، الذي هو أبعد من الحسيات وإن كان مرتبطا بالحسيات. يعني تلك صورة الحس وهذه صورة المعنى. وهذه صورة المعنى. يعني صورة المحسوسات اللي أجت بالحس والحس المشترك والخيال، هذه صور. وأما المعاني التي لا يقال عليها صور، لا هي التي أبعد من الحس أو ما أدرك بالحس. ما أدري الوقت استنفذ، أنه لعله دروسكم الأخرى تتزاحم، توجد بعض المطالب الأخرى التي لها مدخلية في فهم عبارة المصنف على ما سنبينه إن شاء الله في الدروس اللاحقة. يأتي كلام الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.